القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. سألوا حكيمة: هل لك أعداء؟ قال: لا، لأني ليس لي أقارب. قالوا: هل تشعر بألم؟ قال: لا، لأني لست مدينة. قالوا: هل تشعر بمرض؟ قال: لا، لأني لست حسودا. قالوا: فما أحب الأشياء إليك؟ قال: السفر، لأن فيه كمال معرفتي بالخالق والمخلوق. ومن الحكايات الطريفة التي تنطوي على حكمة وعظة أن غلاما كان يقود حيوانا بعنف وشدة لأنه بطيء الحركة، فمر به أحد الملوك وقال له: يا غلام، ارفق بهذا الحيوان. قال الغلام: إن في الرفق إضرارا به. قال الملك: ما هذا المنطق؟ قال الغلام: ذلك أنه إذا أبطأ يطول طريقه ويشتد جوعه، وإذا أسرع يخف حمله ويطول أكله. فأعجب الملك جوابه وأجزل له عطاءه. فقال الغلام: هو رزق مقدور من واهب مأجور. فقال الملك: قد أثبتت اسمك في بطانتي. قال الغلام: كفيت مؤونة ورزقت معونة. فقال الملك: لولا حداثة سنك لاستوزرتك. فقال الغلام: لن يعدم الفضل من رزق العقل. فقال الملك: وهل تصلح لهذا أيها الغلام؟ قال الغلام: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ولن يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها، أي حتى يختبرها. دخل أكثم بن صيفي حكيم العرب على بعض ملوكها، فقال له الملك: أريد أن أسألك عن أشياء لا تزال بصدري مختلجة والشكوك عليها والجة. فقال أكثم: سألت خبيرا واستنبأت بصيرا، والجواب يشفعه الصواب، فاسأل عما بدا لك. فقال له: ما السؤدد؟ قال: اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف. قال له: وما الشرف؟ قال: كف الأذى وبذل الندى. وما المجد؟ قال: حمل المغارم وابتناء المكارم. وما الكرم؟ قال: صدق الإخاء في الشدة والرخاء. وما السماحة؟ قال: بذل النائل وإجابة السائل. وما الغنى؟ قال: الرضا بما يكفي وقلة التمني. وما الرأي؟ قال: كل فكر أنتجته تجربة. فقال له الملك: يا أكثم، قد أجبت وأجدت، فاحتكم. فقال أكثم: لكل كلمة هجمة، والهجمة هي ما زاد على 40 من الإبل. فقال له الملك: هي لك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.